وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى، لا يرده عن دينه راد، ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه، كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، لما أشرقت شمس الرسالة الإلهية وبعث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل لواء التوحيد داعيا إلى الله عز وجل لإقامة المجتمع الرباني، تحقق في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أصول ثلاثة عريضة واضحة بينة، كانت السبب الرئيس في التفاف الناس حوله، وكانت هي المعيار الذي يزن به المسلم نفسه ليعرف اقترابه من بعده عن دين الله تبارك وتعالى. أول معلم واضح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق العبودية الخالصة لله جل وعلا، فعبادة الله عز وجل أصل أصيل، بل هي الغاية والحكمة من خلق الخلائق. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحققت العبودية في شخصه الكريم، فأنشأ جيلا ربانيا، جيلا عابدا لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر أي نزلت به نازلة فزع إلى الصلاة، وكان يواصل الصيام لربه تبارك وتعالى. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تورمت قدماه، فقلت: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ التضرع إلى الله، اللجوء إلى الله، التوكل على الله تبارك وتعالى، تحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل في كل أمر وشأن من شؤون المسلم، في حله وترحاله، مع أهله وأولاده، مع أصحابه وجيرانه، في جامعته، في مدرسته، في عمله، في مسجده في طريقه. الله تبارك وتعالى جعل لنا شرعا من اللحظة التي يولد فيها العبد إلى اللحظة التي يوسد فيها التراب. لله تبارك وتعالى عليك أيها المسلم شرع محكم متين ينبغي عليك أن تتبعه آناء الليل وأطراف النهار. فالمسلم عابد لربه تبارك وتعالى، ولذلك ذكر الله عز وجل نبيه بصفة العبودية وأثنى على المسلمين بصفات العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فنحن أمة عابدة لله عز وجل، والعبادة ملمح واضح التفاصيل في حياة الأمة الربانية التي تريد أن تتقرب لله وأن تصنع نهضة وأن تحمل منار الحضارة وأن تكتب تاريخها من جديد. لا بد أن نكون عبادا خاشعين مستسلمين لله. فمعنى دين الإسلام الاستسلام لله بالطاعة والخضوع بالعبودية والخلوص من الشرك. هذا معنى كلمة مسلم، أي إنسان عابد لله مستسلم لشرع الله خاضع لدين الله تبارك وتعالى. فكانت العبادة هي الزاد الذي تزوده النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى نوله نسج الصحابة فساروا على ضربه وترسموا خطاب عليه الصلاة والسلام، فكانوا المجتمع العابد العظيم. حتى إذا دخلوا بلاد الشام فرأى أهل الشام وكانوا نصارى عبادة الصحابة فقالوا والله لأصحاب محمد خير من الحواريين. والحواريون هم تلاميذ المسيح، أعظم جيل عند النصارى. حين شاهدوا عبادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا لهم بالخيرية. نحن كأمة مسلمة لابد أن نكون أمة عابدة. إن العبادة ليست فقط في الصلاة والصيام والحج والصدقة، بل العبادة أشمل وأوسع من ذلك نطاقا. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، وذكر الله عبادة، وقراءة القرآن عبادة، وحمل الأذى من الطريق عبادة، وإتقان العمل عبادة، والأمانة عبادة، واستذكار الطالب مواده ليتفوق فيها عبادة، وصلة الرحم وبر الوالدين واتباع الجنائز وعيادة المرضى، كل هذه عبادات. عبادة شاملة في حياتنا لا بد أن تكون واضحة. الأمر الثاني الذي يظهر واضحا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أصبح معلما من معالم الأمة الإسلامية، حسن الخلق. إن حسن الخلق إحدى المهام الرئيسية التي بعث بها الأنبياء والمرسلون. تزكية النفس، تطهير القلب، تحسين الأخلاق، كل ذلك ثمرة توحيد الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك قال الحق جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذا حسن الخلق، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أثنى الله على رسوله عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، حتى كان الكفار في مكة يسمونه الصادق الأمير، الصادق الأمير صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال لنا إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لأتمم صالح الأخلاق، التخلق بالأخلاق الحسنة. كان عليه الصلاة والسلام نموذجا متفردا في حسن الخلق مع الصغير والكبير، والحر والعبد والذكر والأنثى والقريب والبعير، في كل أمر من شؤون حياته. هو الزوج المحب العطوف المتعاون في بيته، لأجل ذلك قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد سئلت عن حال النبي في بيته صلى الله عليه وسلم، قالت كان يكون في مهنة أهله، وسئلت عن خلقه يعني عن السلوك الذي يسلكه مع أزواجه، فقالت كان خلقه القرآن، أي دستوره ومنهاجه وقانونه وشرعه الذي يطبقه على نفسه ويعمل به، هو كتاب الله تبارك وتعالى، كان خلقه القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالصغير والكبير، بالذكر والأنثى، حتى بالحيوان. قال إذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وإذا قتل فليحسن القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى عند ذبح الذبيحة أمرنا بالإحسان، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة. كيف لا يكون ذلك وقد وصفه ربه تبارك وتعالى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لجميع المخلوقات عليه الصلاة والسلام. كان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق كل ما في يده، كان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل ويدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. كان أشجع الناس، كان في المعارك يكون في صدر المقاتلين. قال علي بن أبي طالب ليث بني غالب، كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدب نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة الكاملة عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق. إذا كنت زوجا تريد أن تتعلم الأخلاق الزوجية فادرس حياة النبي الزوج عليه الصلاة والسلام. إذا كنت رئيس دولة فادرس حياة النبي الذي ساس الدولة الإسلامية. إذا كنت قائدا حربيا فتعلم الأخلاق الحربية لنبي الله محمد الذي علم الدنيا أخلاق المعارك، يوم كان يشيع قواده وهم خارجون إلى ساحة الوغى قائلا اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تقتلوا طفلا رضيعا ولا امرأة ولا شيخا فانيا ولا راغبا تفرغ للعبادة في صومعته، ولا تحرقوا القرى ولا تقطعوا شجرا مثمرا. أخلاق حتى في ساحة المعارك للمسلمين، أخلاق يسيرون عليها لأنهم أمة ربانية تتبع نبيا كريما عليه الصلاة والسلام. إذا كنت قاضيا فتعلم أخلاق النبي القاضي الذي كان يفصل بين الناس بالحق ويحكم بالعدل ولا يحابي أحدا، حتى جاءوا يشفعون في امرأة سرقت فقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام. الخلق الحسن أيها المسلمون كان سببا رئيسا في دخول الناس في دين الله أفواجا. حين حمل التجار المسلمون التجارة والدعوة الإسلامية إلى أرخبيل الملايو في جنوب شرقي آسيا وإلى شرق إفريقيا، فرأى الناس أخلاق المسلمين فسألوا عن دينهم ودخلوا دين الإسلام. أكبر كتلة إسلامية بشرية في إندونيسيا والفلبين وماليزيا وسنغافورة وما حولها، كل هؤلاء دخلوا الإسلام بدعوة التجار الأمناء أصحاب الخلق الأصيل. حين يكون خلقنا ربانيا يدخل الناس في دين الله أفواجا، حين نتنكب الصراط المستقيم نصد بخلقنا عن سبيل الله تبارك وتعالى. تقاربوا بارك الله فيكم، أفسحوا الطريق لإخوانكم. المعلم الثالث الأصيل الذي تراه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو العقيدة المتدفقة، العقيدة الراسخة في الله سبحانه وتعالى، اليقين، التوكل، الإخلاص، الثبات، يعلم أن له ربا ناصرا ومعينا. يعني حين أحاط المشركون بالنبي وصاحبه في رحلة الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت الفؤاد وأبو بكر يخشى عليه يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدمي لرآنا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. هذه العقيدة الراسخة في الله سبحانه وتعالى. حين أحاط الأحزاب بالمدينة إحاطة السوار بالمعصر والنبي وسط الصحابة يضرب الصخرة فيقول الله أكبر أعطيت مفاتح كسرى، الله أكبر أعطيت مفاتح اليمن، الله أكبر أعطيت مفاتح الشام، كل ذلك وهم يحاصرون، لكنه يفتح لهم أبواب الأمل في مستقبل قادم يحمل في طياته انتصارات مبهرة للأمة المسلمة الربانية. حين جاء خباب بن الأرد يشكو إلى رسول الله ما يلقاه المسلمون من المشركين من العذاب والتنكيل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل ويحفر له في الأرض ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرقه ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله ذلك الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. العقيدة الصادقة، العقيدة في الله، التوكل على الله، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن الله ينصر عباده المؤمنين وجنده المحسنين، كل ذلك يؤدي إلى اطمئنان القلب والرضا عما يحدث للإنسان في حياته الدنيا. هذه العقيدة الصلبة هي التي دفعت الصحابة إلى الوقوف أمام الفتن وأمام المحن، حتى رفع خبيب بن عدي على الصليب فقال لست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، يطعن أحدهم فيقول فزت ورب الكعبة. بلال رضي الله عنه وهو يبوط بنفسه وامرأته تبكي يقول لها لا تقولي وحزناه قولي وشوقاه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه عليه الصلاة والسلام. هذه العقيدة أيها المسلم لابد أن يكون في نفسك اعتقاد جازم في الله سبحانه وتعالى في توفيق الله. لا بد أن يكون عندك توكل تام على الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون عندك الرضا الكامل عن قدر الله وقضائه سبحانه وتعالى، لنكون الأمة الواعية البصيرة. إذا حققنا العقيدة والعبادة وتخلقنا بالخلق الحسن فهذه هي نقطة البداية التي تنطلق منها الأمة الإسلامية لتحقق النهضة والحضارة من جديد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. All praise is due to Allah. We praise Him. We thank Him. We have a firm belief in Him and all of His names and attributes. And for all of our needs, we rely solely upon Allah. Whomsoever Allah guides, no one can mislead. And whomsoever Allah leads astray, there is no guidance for him. And we bear witness to the fact that no one is worthy of worship except Allah. And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger. O you who believe, fear Allah as he should be feared, and die not except in the state of Islam. O mankind, reverence your God and your Lord, who created you from a single pair, Adam and Eve, and spread countless men and women throughout the earth. Reverence your God and your Lord, through whom you demand your equal rights. And do not cut off the family ties, for Allah watches over you. O you who believe, always speak the truth, and say a word straight to the point. And Allah will make your conduct whole and sound, and forgive your sins, and have mercy upon you. The best of speech is the word of Allah, the Quran. The best example is that of Prophet Muhammad, his sunnah, his way. The worst of affairs are religious innovations, and all religious innovations should be in the hell fire. And what precedes, brothers and sisters, is the English translation of the khutbah and a summary of what the Imam had just given. He begins by saying that Allah knows the best translation. Verily, your manners are distinguished and great. There's Allah talking about Prophet Muhammad. Aisha radiallahu anha responded when asked about the messenger's manners. She said, his manners were all of what the Quran was ordered us to do. So some of the messengers of Allah's great manners are as follows, as the Imam says. He was more shy and modest than a virgin lady. He was the most generous of people. And he used to give in charity to the poor every possession that came his way. He was the most merciful of people. Allah says, and Allah knows the best translation, and Allah says, we sent you not as a but as a mercy for the people. He was the most courageous of people. Ali radiallahu anhu said, whenever battle became furious and the two factions met, we would shield ourselves behind the messenger of Allah alayhi salam. And none of us would go be near to the enemy than he was. Peace and blessings of Allah be upon him. He was the best husband to his wives. As he said, the best amongst you is he who is best with my family. For verily I am the best amongst you with my family. He was the most truthful and trustworthy. And the people of the Quraysh, even before his prophethood, used to call him Amin, the truthful and the trustworthy. So we must learn and practice these good qualities and manners in our daily lives and in our daily interactions with our family, with our neighbors, with our co-workers, and all of the people. As the Prophet has said again, I was sent to improve and perfect the good manners. The life of the Prophet is a perfect code of ethics and an exemplary source of knowledge about good manners that must be followed, as Allah says again, addressing us, verily in the Messenger of Allah you have a good example for him who look unto Allah in the last day and remember Allah much. It is necessary to study these guidelines in the life of the Prophet for us to be successful in this life and in the next life. The Imam says there were two major elements of qualities that the Prophet had. The first was ibadah, his worship. The worship of Allah was an essential pillar of the life of the Prophet. He lived his life as an obedient and a submissive servant to his Creator. As Allah says again in the Quran, exalted is he who took his servant by night from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. He used to say, my delight is in performing the Salah. Whenever he was experiencing a hardship, he used to perform the Salah. He used to tell Bilal, may Allah be pleased with him, give us a break by calling for the salah. He used to fast almost continuously and used to perform the salah most of the night until his feet became bleeding. And he said, should I not be a grateful servant of Allah? So brothers and sisters, we must all be serious and sincere in our worship of Allah. In every big or small aspect of our lives, Allah says again in the Quran, did I not create the jinn and the mankind except for my ibadah? And Islam is a total submission to Allah in all aspects of our lives. Second was the creed by Aqidah. He was the embodiment of Islamic creed. The love, the fear, the hopefulness, the certainty, and the trust in Allah were very apparent in his daily life and his interaction with the world. Whenever the polytheists of Mecca came near the cave, he was hiding with Abu Bakr, may Allah be pleased with him, on their hijrah to Medina. And he said, oh Abu Bakr, what did you think of the two when Allah is with them? And that was an expression of trust and certainty towards Allah. Khabbab ibn al-Irik went to the Prophet ﷺ complaining about the bad treatment of the mushrikun of the Quraysh towards the companions and asked him to ask Allah to ease this hardship. And he said, by Allah, this business will be complete so that a traveler will go from Sinai to Hyderabad, fearing only Allah for the wolf of his sheep, but you are trying to hasten things. When Al-Azab, the combined forces of the enemy surrounded Al-Madinah, he said, I have been given the keys to Kushra and Syria and Yemen. And indeed Allah has blessed them and permitted the Muslims to reach all over the world from China to South France. So the Imam closes out and says, it is very necessary that the true creed becomes clear and apparent in our lives by believing in Allah and relying on Allah and accepting His decree and then trusting in Allah and by asking for His help and trusting when He would protect this religion, just like He did for the Prophet Muhammad, alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to act upon this nasiha. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أما بعد عباد الله لابد لنا أن نسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتبع سنته وأن ندرس تفاصيل حياته وسيرته عليه الصلاة والسلام فهذا النهج الأسمى الذي يقربنا إلى الله الذي أمرنا باتباع نبيه فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم لا تدع لنا في موقفنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا ضلا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا محتاجا إلا أعطيته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيم وحسن ستختلف فتختلف

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Briefly, brothers and sisters, we have some announcements. The ICC membership forms are being distributed outside. Please make sure to renew your membership for the upcoming election. All the spots on the ICC 2011 prayer calendar are taken. The deadline for payments is this Sunday. Otherwise, your spot will go to someone else. This is from Muhammad Al-Awani. The khatib today is Sheikh Ahmed El-Sisi. And he will be with us tonight, giving lectures on the principles of our faith at 6:30, and the lessons from the people of the cave after Isha. And on Saturday, after Fajr, there will be a lesson. And after Maghrib, he will give a lesson on live as you wish for one day, for your time will come to an end. And on Wednesdays after Isha, the Arabic grammar will shake up the Dahir. The Sunday school is in its winter break, and will resume on January the 9th. A preteen class for girls from the 5th to the 8th grade will be given tonight at 7:30 in the small masala. Every Saturday, a class for high school and college girls will be given between 1:45 and 3:15. If interested in learning the Arabic for beginners, please see the bulletin board outside and register on the sheets that are posted. We have gift cards to the Yafa Market and Cafe for $25 each. Please buy one or two and support the masjid. Please see Brother Hassan Ali at the food stand outside. Please support the Islamic school by purchasing the sandwiches outside, and all of the proceeds will go to the Islamic school. Thank you. Thank you.